ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ظلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مغفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول الله سبحانه وتعالى إن المصدقين الذين يتصدقون من أموالهم من طيبات أموالهم والمصدقات يعني والنساء المصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أنفقوا في سبيل الله قرضا حسنا الذي لا منة فيه ولا تبعات يضاعف لهم الأجر يضاعف لهم أجرهم يعني ولهم أجر كريم لهم أجر ذو كرامة عظيم يعني. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. أولئك هم الصديقون أي المبالغون في الشرك والشهداء عند ربهم يشهدون على الأمم السابقة عند ربهم. هذا هو أسلوب الآية السابقة ولاحقة هكذا يعني والذين آمنوا بالله ورسله مبتدا أولئك مبتدأ ثاني هم الصديقون والشهداء هذا خبر يعني هذا هو أوضح معنى للآية فيما يتناسب. وأما الشراح يفرقون بين هذين فيقولون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون انتهونا والشهداء عند ربهم مستأنف وهذا معنى يعني لا يتناسب وهو معنى قوله تعالى ثم جعلناكم يعني أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.